الحمد لله الحي الذي لا يموت، أحيا وأمات وأيقظ وأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أعظم الوصايا أيها الإخوة الوصية بالتقوى. قال ربي تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عدد من السلف: إن المراد بالبشرى هي الرؤيا الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. عباد الله، أمر الرؤيا في المنام من الأمور التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صلى الصبح أقبل بوجهه على أصحابه الكرام فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وفي هذا الزمن اختلط على كثير من الناس أمر الرؤيا بأضغاط الأحلام بسبب الجهل ولتصدر اللئام لتفسير الرؤى والمنامات، واختلط صحيح الرؤى بسقيمها، فظن بعض الناس أن كل ما يرى في المنام حق، فذهب إلى كل من هب ودب ليفسرها له. أيها المسلمون، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، قال: والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ومن الناس أيها الإخوة من إذا رأى شيئا في منامه حدث كل أحد وطلب تفسيرها منه، وقد يضيق صدره ويبيث مهموما بالوساوس والأوهام ويمرض بسبب هذه الرؤيا. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره. عباد الله، قد يتساءل البعض عن السبب في الرخصة بالتحديث بالرؤية الصالحة للمحب وعدم التحديث بالرؤية السيئة. أجاب على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. عباد الله، من الناس من يتلاعب به الشيطان في منامه، فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. أيها المسلمون، ومن الناس من يكذب في الرؤيا والكذب في الرؤيا مصيبة عظيمة وعاقبته وخيمة، لأنه كذب على الله. فرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظم إثم من كذب فيها، ويشتد الأمر حرمة إذا استخدم هذا الكذب في الرؤيا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يؤلف الرؤى ليرغب الناس في الدين ويحثهم على طاعة رب العالمين، وهذا حرام وكذب وخداع، والغاية عند أهل السنة والجماعة لا تبرر الوسيلة. قال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. ومن المبشرات عباد الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وروحي ونفسي ومالي وأهلي، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهي حق وبشرى خير. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن قد يتصور الشيطان بصورة ما ليوهم الرأي عباد الله، ولكن قد يتصور الشيطان بصورة ما ليوهم الرائي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشيطان حتى يضل الرائي عن الصراط المستقيم. لذلك لا بد من تطابق ما رؤي في المنام من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض ذلك على صفاته الخلقية كما جاءت في السنة النبوية، فإن وافقت فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وإلا فإنك لم تره. واعلموا عباد الله أنه لا يؤخذ من الرؤى أحكام شرعية ولا عبادات عملية كما يصنع أهل البدع والضلالة، لأن الدين قد كمل يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أما بعد، فاتقوا الله فيما تأتون وما تذرون يا عباد الله، فإن بعض الناس كثير الاهتمام بالرؤى والمنامات ويتابعها وينقلها دون أن يتحقق من صحتها. فالتحقق أمر مهم، لأن تأثير هذه الرؤى على النفس شديد، وتصديقها من الناس عجيب لتلاعب الشيطان.